بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد توقف بنا الكلام في الشرح والتعليق على كتاب منهج السالكين على باب صفة الصلاة. والصفة بمعنى الهيئة والكيفية، فباب صفة الصلاة أي الهيئة والكيفية التي تفعل الصلاة عليها. وإنما احتاج أهل العلم رحمهم الله أن يبينوا صفة الصلاة، لأن العبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله تعالى إلا بشرطين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تتحقق المتابعة إلا بأن تفعل العبادة على الوجه الذي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. ومن ثم احتاج العلماء أن يبينوا صفات العبادة، فبينوا صفة الوضوء، وبينوا صفة الصلاة، وبينوا صفة الحج، إلى غير ذلك من العبادات. يقول المؤلف رحمه الله: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. يستحب أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. فأمر عليه الصلاة والسلام أن إذا أتينا الصلاة أن لا نأتيها سعيا، وإنما يكون علينا السكينة والوقار. والسكينة تتعلق بالأفعال، والوقار يتعلق بالهيئة. بسكينة يعني بخضوع وخشوع، ووقار يعني يجتنب الحركات والالتفات وما أشبه ذلك. قال: فإذا دخل المسجد قال: بسم الله. إذا دخل المسجد، والمسجد هو الموضع المعد لأداء الصلوات الخمس، فخرج بقوله المسجد، خرج به المصلى الذي لم يعد ولم يهيأ لأداء الصلوات الخمس، وإنما تصلى فيه بعض الصلوات. قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إذا دخل المسجد يقول بسم، قال بسم الله. وقول قال استفدنا منه أنه لا بد من النطق باللسان، فلا يكفي أو لا يجزئ أن يقول ذلك بقلبه، فلو قال بقلبه لم يثبت له الأجر المرتب. بسم الله يعني بسم الله أدخل، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإنما يقول افتح لي أبواب رحمتك لأن بيوت الله عز وجل منزل تنزل الرحمات من الله تعالى. قال: ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد. إذا دخل المسجد يقدم رجله اليمنى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وإن قال أعوذ بالله العظيم، يعني بعد قوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فهذا حسن. قال: واليسرى للخروج منه. فإذا أراد أن يخرج من المسجد فإنه يقدم رجله اليسرى، فاليمنى تقدم فيما فيه إكرام، واليسرى تقدم، فاليسرى تقدم لما فيه إهانة، واليمنى فيما سوى ذلك. قال: ويقول هذا الذكر، يعني عند الخروج، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، لأن الإنسان إذا خرج من المسجد يبتغي فضل الله عز وجل، يبتغي رزقه وعطاءه. ولهذا قال الله عز وجل: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال رحمه الله: فإذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر. قالوا: إذا قام إلى الصلاة، استفدنا منه أنه يجب على الإنسان أن يصلي قائما عند القدرة والاستطاعة، لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالقيام، القيام ركن من أركان الصلاة. ويسقط القيام في مسائل المسألة الأولى عند العجز، فإذا كان الإنسان عاجزا عن القيام سقط عنه لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. المسألة الثانية من المسائل التي يسقط فيها القيام في صلاة النافلة، فإن الإنسان يجوز له أن يصلي النفل قاعدا ولو لغير عذر، لكن إن كان معذورا فإنه يكتب له الأجر كاملا، وإن كان لغير عذر فله نصف أجر القائم لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة القائم صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم. المسألة الثالثة من المسائل التي يسقط فيها القيام الخائف، فإذا خاف الإنسان فيما لو صلى قائما فإنه يصلي قاعدا. قال أهل العلم: كما لو كان بينه وبين العدو جدار قصير، لو قام لرآه العدو أو رآه السبع ويخشى على نفسه، فإنه يصلي في هذه الحال قاعدا. المسألة الرابعة مما يسقط فيه القيام: إذا ابتدأ الصلاة خلف إمام يصلي قاعدا، فلو ابتدأ الإنسان الصلاة خلف إمام يصلي قاعدا فإنه يصلي قاعدا وجوبا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وأما إذا ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم حصلت له علة فجلس، فإن المأموم يتم الصلاة قائما. وعلى هذا فالمأموم إن ابتدأ إمامه الصلاة قاعدا فإنه يصلي قاعدا، وإن ابتدأ الإمام صلاته قائما ثم حصلت له علة فإنه يتم الصلاة قائما. إذن هذه أربع مسائل يسقط فيها القيام: العجز، والمسألة الثانية في صلاة النفل، والمسألة الثالثة في حال الخوف، والمسألة الرابعة إذا صلى الإمام قاعدا. يقول: فإذا قام إلى الصلاة، الصلاة هنا يشمل كل ما يسمى صلاة. وما هو ضابط الصلاة؟ ضابط الصلاة كل ما تشترط له الفاتحة، كل عبادة تكون الفاتحة شرطا فيه فهو صلاة، فيدخل في ذلك الفرائض والنوافل والجنازة وغيرها، ويخرج بذلك سجود الشكر وسجود التلاوة. فسجود التلاوة ليس صلاة، لماذا؟ لأنه لا تشترط فيه الفاتحة. سجود الشكر ليس صلاة لأنه لا تشترط فيه الفاتحة. إذن هذا ضابط جيد فيما يكون صلاة وما لا يكون صلاة. فضابط العبادة التي تسمى صلاة هي ما يشترط فيها قراءة الفاتحة، ويخرج بذلك أيضا الطواف، فالطواف ليس صلاة لأنه ليس من شرط صحته أن يقرأ الفاتحة. يقول: فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، وهذه هي التحريمة أو تكبيرة الإحرام، وهي ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها. فالتحريمة أو تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. وأعلم أن التكبيرات في الصلاة على أقسام ثلاثة: ركن وواجب وسنة. التكبيرات في الصلاة على هذه الأقسام الثلاثة: ركن وواجب وسنة. فأما التكبير الذي هو ركن فهو تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة. وكذلك أيضا تكبيرات الجنازة كلها أركان، فالأولى والثانية والثالثة والرابعة كلها أركان. لماذا؟ لأن كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة تقوم مقام ركعة. الثاني تكبير واجب، وهي تكبيرات الانتقال كالتكبير للركوع والسجود والرفع منه، فهذه واجبة. والثالث سنة، وتكون سنة في موضعين: الموضع الأول المسبوق، إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يسقط عنه التكبير للركوع. تكبيرة الإحرام لابد أن يأتي بها، لكن التكبير للركوع يسقط عنه. فلو فرض أن شخصا دخل المسجد والإمام راكع فكبر الإحرام وركع من غير أن يكبر للركوع فإن تكبير الركوع يسقط عنه. والأفضل أن يأتي بالتكبيرتين، أن يكبر الإحرام وأن يكبر للركوع. لكن لو كبر تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام اكتفى بها واجتزأ بها عن تكبيرة الإحرام. والمسألة أعني هذه المسألة من أدرك الإمام راكعا لا تخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكبر تكبيرتين للإحرام ثم للركوع، وهذه أكمل الحالات. والحال الثانية أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام، أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام فيسقط عنه تكبير الركوع. والحال الثالثة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الركوع فلا تنعقد صلاته لأنه لم يأتي بالتحريمة. والحال الرابعة أن يكبر تكبيرة واحدة ينوي بها الإحرام والركوع فيقول الله أكبر ناويا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع. فعند بعض العلماء لا تصح لأنه لا يشرك بين الركن وبين السنة، ولكن الصحيح أنها صحيحة. وهنا أنبه أيضا على أن بعض الناس إذا أتى والإمام وإذا أتى ووجد الإمام راكعا فإنه يكبر الإحرام ثم فإنه يكبر للإحرام حال هويه، فتجد مثلا يقول الله أكبر وهو يهوي، ومثل هذا لا تنعقد صلاته. تكبيرة الإحرام لا بد أن تأتي بها قائما، أما الذي يكبر حال هويه للركوع فإن صلاته لا تنعقد. يقول فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، الله أكبر يعني من كل شيء. وهذه الجملة الله أكبر يشترط فيها شروط. الشرط الأول أن يأتي بهذه الصيغة، يعني افتتاح الصلاة لابد فيه من شروط. الشرط الأول أن يكون بهذه الصيغة الله أكبر، فلو قال الله الأجل الله الأعظم فإن صلاته لا تنعقد لأن ذلك لم يرد. ثانيا من الشروط أن يرتب بين الكلمتين بحيث يقول الله أكبر، فلو قال أكبر الله لم تنعقد صلاته. الشرط الثالث الموالاة، أن يوالي بين الكلمتين، فلو قال الله ثم سكت ثم قال بعد قليل أكبر فإنه أيضا لا تنعقد صلاته لأنه لما فصل فاصلا طويلا لم يكن الكلام أو الثاني متصلا بالكلام الأول، فلا بد من الموالاة والاتصال. الشرط الرابع من شروطها أيضا ألا يمد الهمزة في لفظ الجلالة، فلا يصح لو قال الله أكبر لأن الكلام حينئذ ينقلب من كونه خبرا إلى كونه استفهاما، فإذا قال الله أكبر فهو كقوله عز وجل الله خير أما يشركون. الشرط الخامس من شروط التكبير أيضا أن لا يمد الباء في أكبر، فلو قال الله أكبر فإنه لا يصح. لماذا؟ لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل. والشرط السادس من شروط هذه الكلمة أيضا أن يأتي بها قائما، فلو أتى بها وهو قاعد، يعني إنسان مثلا أراد أن يصلي صلاة الفريضة فكبر وهو قاعد ثم قام فإن صلاته لا تنعقد إلا إذا كان معذورا في ذلك. فتبين بهذا أن التكبير أو قول الله أكبر يشترط فيه ستة شروط. الشرط الأول أن يكون بهذه الصيغة الله أكبر. والشرط الثاني الترتيب، فلا يصح أكبر الله. والشرط الثالث الموالاة، فلا يصح لو فصل بينهما. والشرط الرابع أن لا يمد الهمزة في لفظ الجلالة. والشرط الخامس أن لا يمد الباء في أكبر. والشرط السادس أن يأتي بها قائما مع القدرة. يقول المؤلف رحمه الله ويرفع يديه إلى حذو منكبيه. يرفع يديه يعني عندما يريد أن يكبر يرفع يديه. ورفع اليدين عند التكبير له حكم عظيمة، منها أولا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان عليه الصلاة منها الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يرفع يديه، ومنها أيضا امتثال أمره لأنه كان يرفع وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ومنها أيضا من فوائدها أن فيها رفعا للحجاب، رفعا للحجاب، فكأن المصلي قبل أن يرفع يديه كأنه في غفلة وفي سهو، فإذا رفع يديه فكأنه يرفع الحجاب الذي بينه وبين الله. الفائدة الخامسة من فوائد رفع اليدين أنه زينة للصلاة. والفائدة الخامسة أن فيه إعطاء لكل عضو من أعضاء البدن حظه من العبادة، فتكون الصلاة مشتملة على جميع أجزاء البدن. يقول ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنه في أربعة مواضع. طيب، قوله فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ويرفع يديه، وكيفية الرفع مع التكبير جاءت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك على ثلاث صفات، يعني التكبير مع الرفع له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يقرن بين الرفع والتكبير فيرفع يديه مكبرا فيقول مثلا الله أكبر. والصفة الثانية أن يكبر ثم يرفع فيقول الله أكبر ثم يرفع يديه. والصفة الثالثة أن يرفع ثم يكبر، أن يرفع يديه ثم يكبر، بمعنى يقول الله أكبر. كل ذلك جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فينبغي الإنسان أن ينوع، تارة يقرن بين التكبير والرفع، وتارة يكبر ثم يرفع، وتارة يرفع ثم يكبر، لأجل أن يأتي بالسنة على جميع وجوهها. وإلى أي مدى يكون رفع اليدين؟ نقول جاءت الأحاديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة، ففيها ما يدل على أنه يرفع إلى فروع أذنيه، أنه يرفع يديه إلى فروع أذنيه، ومنها ما يدل على أنه يرفع إلى حذو منكبيه. فعلى هذا تكون صفتان، الصفة الأولى أن يرفع يديه إلى فروع أذنيه، والصفة الثانية أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه. فيسن للإنسان أن يفعل هذا تارة وهذا تارة. إذن في التكبير هنا سنن، سنن في قرن التكبير مع الرفع، وسنن في منتهى رفع اليدين عند التكبير. يقول إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع. يسن رفع اليدين في الصلاة في أربع مواضع، في أربعة مواضع. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، فإذا أراد أن يكبر الإحرام رفع يديه إما إلى فروع أذنيه وإما إلى حذو منكبيه. ثانيا عند الركوع، عند الركوع يرفع يديه، وليس هنا إلا صفة واحدة. الصفات السابقة القرن بين التكبير والرفع، أو أنه يكبر ثم يرفع أو يرفع ثم يكبر، تختص بتكبيرة الإحرام فقط. يقول وعند الركوع إذا أراد أن يركع يكبر يقول الله أكبر ويركع. عند الرفع من الركوع يرفع يديه، فإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه إما إلى فروع أذنيه وإما إلى حذو منكبيه. قال وعند القيام من التشهد الأول، فإذا قام من التشهد الأول فإنه يكبر ثم إذا استتم قائما رفع يديه. يقول كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعموم قول كلام المؤلف وعند القيام من التشهد يشمل أي قيام، سواء كان الإنسان مع الإمام من أول الصلاة أو لا. فمثلا لو دخلت مع الإمام في الركعة الثانية وهو في التشهد الأول وجلست معه، فإنك إذا قمت فإنك ترفع يديه، فإنك وإن لم يكن هذا محل التشهد بالنسبة لك لكنك تفعله متابعة للإمام. قال المؤلف رحمه الله ويضع يده اليمنى على اليسرى. نعم، السنة إذا كبر الإنسان أن يضع يده اليمنى على اليسرى، لكن أين يضعها؟ يقول فوق سرته أو تحتها أو على صدره. وردت أحاديث بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه على سرته، وفي بعضها تحت سرته كما في حديث علي، وفي بعضها على صدره، وهذا هو الأصح، أن الإنسان يضع يديه على صدره، فيضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. ولك في وضع اليدين في هذه الحال ثلاث صفات. الصفة الأولى أن تضع كفك اليمنى على أن تضع باطن كفك اليمنى على ظاهر اليسرى هكذا، والثانية أن تضعها على الذراع، والثالثة أن تضعها على الرسغ تقبض قبضا، كل ذلك جاءت به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك، تقدم لنا سبحان أي تنزيها لك يا الله، والله تعالى ينزه عن صفات النقص مطلقا، وعن النقص في صفات كماله، وعن مماثلة المخلوقين. سبحانك اللهم وبحمدك أي أسبحك تسبيحا مصاحبا لحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. يقول أو غيره من الاستفتاحات، وهذا الاستفتاح جاء عن عمر رضي الله عنه عن عائشة وأبي سعيد، وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وكل استفتاح صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسن للإنسان أن يأتي به، وعلى هذا تكون الاستفتاحات من العبادات الواردة على وجوه متنوعة. قال رحمه الله: ثم يتعوذ أي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وورد أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وورد أيضا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه، كل هذه وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فبأيها تعوذ أجزأه ذلك. قال: ويبسمل يعني يقول بسم الله ويقرأ الفاتحة. إذن يكبر ثم يستفتح ثم يتعوذ ثم يبسمل ثم قال ويقرأ الفاتحة، وهي الحمد لله رب العالمين. وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، فهي ركن في حق كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. وقال لبعض أصحابه: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا: بلى. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. والحديث الوارد: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هذا الحديث ضعيف، ولو صح فإنما تكون قراءة الإمام له قراءة فيما يسمع به قراءة إمامه. قال: ويقرأ معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. يقرأ معها في الركعتين، ولكن القراءة في الركعتين أي ما بعد الفاتحة سنة وليس واجبا، فلو اقتصر الإنسان في قراءته على سورة الفاتحة صحت صلاته، لكن يستحب أن يقرأ بعد الفاتحة سورة في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية، من الرباعية والثلاثية. يقول: تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. هذا هو الهدي الغالب على النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقرأ من المفصل، والمفصل أوله من سورة قاف وآخره سورة الناس، له طوال وقصار وأوساط. أما طواله فمن سورة قاف إلى سورة النبأ عما يتساءلون، هذا كله طوال المفصل. من سورة النبأ إلى الضحى هذا من أوساطه، من الضحى إلى آخر المصحف هذا من قصاره، فيقرأ في الفجر من الطوال، وفي المغرب من القصار، وفي الباقي من الأوساط. ولا يعني هذا أن الإنسان يلازم ذلك، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الفجر من قصار مفصل، فقد قرأ سورة الزلزلة في صلاة الفجر في السفر، ولكن هذا لأمر عارض. وقرأ في المغرب من طوال الطوال، قرأ بسورة الأعراف، وقرأ بسورة الطور، وقرأ بسورة المرسلات، وفي الباقي من أوساطه. والحكمة من هذا يعني كون الإنسان يحرص على يعني كون الإمام يحرص على القراءة من المفصل، لأن فيه فائدة للإمام وفائدة للمأموم. أقول كون الإمام يحرص على القراءة من المفصل فيه فائدتان، فائدة تتعلق بالإمام وفائدة تتعلق بالمأموم. أما الفائدة التي تتعلق بالإمام فهي أن الإمام إذا ارتج عليه، يعني نسي آية أو خلط في آية، فإنه يجد من المأمومين من يفتح عليه، لأن الغالب أن المأمومين يحفظون شيئا من المفصل فيفتحون عليه. وفيه فائدة بالنسبة للمأموم، وهو أن تكرار قراءة هذه السور سبب لحفظها، فكم من شخص أمي لا يقرأ ولا يكتب حفظ سورا من القرآن بسبب استماعه لقراءة إمامه. قال رحمه الله: ويسر بها نهارا، يعني يسر بقراءته نهارا، سواء كان ذلك في الفاتحة أم في غيرها. فصلاة الظهر وصلاة العصر السنة فيهما الإسرار، ولكن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجهر بالآية أحيانا. ففي صلاة الظهر يسن للإمام أن يجهر بالآية أحيانا، بمعنى أنه إذا كان يقرأ سورة مثلا أن يرفع صوته بآية، فمثلا إذا كان يقرأ عما يتساءلون يقول عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، حتى يعلم الإنسان الناس قراءته. لكن هذا ليس دائما وإنما أحيانا، ولهذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يسمع أصحابه الآية أحيانا. قال: إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها. إذن كل صلاة نهارية فالأصل فيها الإسراء، إلا هذه الصلوات الجمعة فيجهر فيها، فقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها سورة الأعلى والغاشية أو سورة الجمعة والمنافقون. والعيد كان يجهر بالقراءة فيها، فكان يقرأ سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، أو يقرأ قاف واقتربت الساعة وانشق القمر. والكسوف والاستسقاء قال فإنه يجهر بهما. قال: ثم يكبر للركوع. قال ثم، أتى بثم الدالة على التعقيب، مما يدل على أن هناك شيئا بين القراءة وبين ركوعه، وهو كذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه قبل أن يركع أن يقف قليلا. وهذه إحدى السكتات في القيام التي تشرع في حق الإمام، فالإمام يسن له أن يسكت في قيامه في ثلاثة مواضع، الموضع الأول بعد التحريمة، إذا كبر الإحرام سكت، ودليل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أنه قال: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين القراءة والتكبير ما تقول؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطايا الحديث. والسكتة الثانية بعد الفاتحة، فإذا قال الإمام ولا الضالين وقال المأمومون وقال هو والمأمومون آمين، فإنه يسكت قليلا. هذه السكتة سكتة يسيرة، ليست بقدر الفاتحة، ولم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يسكت بقدر الفاتحة، بل يسكت سكوتا يسيرا، يعني بمقدار نصف الفاتحة تقريبا. ما هي الحكمة من هذا السكوت؟ لماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسكت هذا السكوت؟ نقول: السكوت بعد الفاتحة وقبل القراءة له فوائد متعددة، منها أولا لأجل أن يتراد النفس إلى الإمام، فيتراد نفسه إليه، يعني يستريح قليلا. ومنها أيضا أن يستحضر ماذا سيقرأ إذا لم يكن قد حضر سورة. ومنها أيضا ليعطي المأموم فسحة لأجل أن يشرع في قراءة الفاتحة. ومنها أيضا التفريق بين القراءة الواجبة والقراءة المستحبة. هذه من الحكم في هذه السكتة. السكتة الثالثة تكون بعد فراغه من قراءة السورة وقبل الركوع. قال ثم يكبر للركوع. ثم يكبر للركوع. والركوع في اللغة بمعنى الانحناء، وأما شرعا فهو الانحناء تعظيما لله عز وجل. ولذلك يجتمع في الركوع ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم. يجتمع في الركوع ثلاثة أنواع من أنواع التعظيم: التعظيم القلبي، والتعظيم الفعلي، والتعظيم القولي. فالتعظيم الفعلي أنك معظم لله عز وجل بقلبك، والتعظيم الفعلي انحناؤك لأنك تنحني تعظيما لله، والتعظيم القولي قولك سبحان ربي العظيم. وهذه لا تجتمع إلا في الركوع. قال ثم يكبر للركوع ويضع يديه على ركبتيه. إذا ركع يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، لأن هذا أيسر له وأريح. قال ويجعل رأسه حيال ظهره، بمعنى أنه يسوي ظهره. وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره حتى إنه لو صب عليه الماء لاستقر. قال ويجعل رأسه حيال ظهره، ولا يرفع رأسه ولا يصوبه، لا يرفع ولا ينزل، بل يكون رأسه موازيا وحيال ظهره. قال ويقول، يعني حال ركوعه، سبحان ربي العظيم، ويكرره. والواجب أن يقولها مرة واحدة، فإذا قال سبحان ربي العظيم فقد أتى بالواجب. وإن قال في أحيانا سبحان ربي العظيم وبحمده فحسن. ويسن أيضا أن يقول مع ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما أنزل الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يتأول القرآن، ما معنى يتأول القرآن؟ نقول يتأول القرآن أن يمتثل أمره. يتأول أن يمتثل، لأنه التأويل، التأويل يرد، أو كلمة التأويل ترد في النصوص الشرعية لثلاثة معان. المعنى الأول من معاني التأويل التفسير، تأويل أي تفسير. ومن ذلك قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل. هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع، إلا حقيقة وقوع ما أخبر الله عز وجل به. وقال عز وجل عن يوسف قال هذا تأويل رؤياي من قبل، أي تفسيرها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. إذن المعنى الأول من معاني التأويل يأتي بمعنى التفسير، ومنه قال الله عز وجل في قصة يوسف وهي أظهر من الآية الأولى هذا تأويل رؤياي من قبل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. ومنه قول إمام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره التأويل في قوله تعالى كذا، أو تأويل قوله تعالى كذا، يعني تفسيره. المعنى الثاني من معاني التأويل بيان عاقبة الشيء ومآله. بيان عاقبة الشيء ومآله. فإن كان خبرا فتأويله وقوعه، وإن كان طلبا فتأويله امتثاله. هذا المعنى الثاني من معاني التأويل، بيان عاقبة الشيء ومآله. فإن كان خبرا، يعني هذا الشيء خبرا، فتأويله وقوعه، كما في الآية الكريمة التي ذكرناها هي أنسب في هذا الموضع، وهي قول الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا وقوع حقيقة إلا وقوع حقيقة ما أخبر الله عز وجل به ورسوله، هذا إذا كان خبرا، وإن كان أمرا فتأويله امتثاله. ومنه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن يعني يمتثل أمره. ومنه مثلا ما لو قلت فلان يصوم رمضان يتأول القرآن يعني يمتثل أمره، فلان لا يتعامل بالربا يتأول القرآن يعني يمتثل أمره. المعنى الثالث من معاني التأويل صرف اللفظ عن ظاهره من المعنى الراجع إلى المعنى المرجوح، أو من المعنى الظاهر إلى غيره، فإن دل عليه دليل، إذا دل على هذا الصرف دليل فهو صحيح مقبول، وإن لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود، بل هو تحريف. فمثلا قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أخذنا بظاهر الآية إذا قرأت القرآن يعني فرغت من القرآن، لكن المراد إذا قرأت أي أردت أن تقرأ، فلا يأتي إنسان مثلا ويقرأ القرآن ثم إذا فرغ أطبق أو أغلق المصحف وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله عز وجل يقول إذا قرأت، بل نقول معنى إذا قرأت أي أردت أن تقرأ. كذلك أيضا قال الله عز وجل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى فعل ماضي، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، نقول أتى أمر الله المعنى سيأتي، وليس أتى بمعنى أنه مضى وانقضى وانتهى، بل أتى أمر الله بمعنى سيأتي أمر الله. ما الدليل على ذلك؟ قوله فلا تستعجلوه، لأن الماضي لا يستعجل، وإنما الذي يستعجل هو ما يكون مستقبلا. هذا من التأويل المقبول لأنه دل عليه دليل صحيح. أما إذا لم يدل عليه دليل صحيح فهو فاسد مردود، بل هو تحريف، كتحريف المعطلة قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، بل يداه مبسوطتان، المراد باليد النعمة أو القوة، وجاء ربك أي جاء أمره، جاء ملكه، ينزل ربنا أي ينزل أمره، ينزل ملكه، كل هذا من التأويل الفاسد المردود، لأنه لا دليل عليه. يقول المؤلف رحمه الله ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، إذن الركوع هو الانحناء تعظيما لله عز وجل. وحد الركوع المجزئ أن يكون الإنسان إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، ليس من شرط الركوع أن يحصر ظهره، بل لو كان إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام فقد حصل الإجزاء. وقال بعضهم حد الركوع التام أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة، فمتى مست يداك ركبتيك فقد أديت المجزئ. وهنا مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله، وهي الأحدب، كيف يكون ركوعه إذا كان الشخص أحدب، يعني قد تقوس ظهره من كبر سنه، فحاله وهو قائم كحاله وهو راكع، يعني هيئته وهو على قيام كهيئته وهو راكع، كيف يركع؟ قال الفقهاء رحمهم الله يجدد النية. فالأحدب إذا أراد أن يركع لا يحصل ظهره، لأن ظهره محصور أصلا، بل يجدد النية بمعنى أنه إذا فرغ من قراءة الفاتحة وقرأ سورة يقول الله أكبر ناويا الركوع. ولماذا؟ نقول لأن الهيئة منه وهو راكع كالهيئة منه وهو قائم. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله ويجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. يقول المؤلف رحمه الله وإن قال مع ذلك حال ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، لما تقدم من حديث عائشة في الصحيحين. قال ثم يرفع رأسه، يعني بعد أن يركع ويسبح يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. وقوله ثم يرفع رأسه قائلا يعني حال رفعه يقول سمع الله لمن حمده، فإذا كان راكعا إذا أراد أن يرفع يقول سمع الله لمن حمده. فالتسميع يكون بين الركنين، بين الركوع وبين القيام. يقول إن كان إماما أو منفردا ويقول كل ربنا ولك الحمد. إذن الإمام والمنفرد يقولان حال رفعهما سمع الله لمن حمده، ثم إذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. أما المأموم فيقول حال رفعه ربنا ولك الحمد، يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض ومن أما شئت من شيء بعد. وإن أكمل ما ورد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فهذا حسن. لكن المجزئ أن يقول ربنا ولك الحمد. وهذه اللفظة ربنا لك الحمد وردت السنة فيها على أربعة أوجه. الوجه الأول اللهم ربنا ولك الحمد، والثاني اللهم ربنا لك الحمد، الأولى بالواو اللهم ربنا ولك الحمد، والثاني اللهم ربنا لك الحمد، الثالثة ربنا ولك الحمد بحذف اللهم مع الواو بأن تقول ربنا ولك الحمد، والرابعة ربنا لك الحمد، كلها جاءت به السنة. قال ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. ونقف على هذا ونستكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى من صفة الصلاة، يكون وقوفنا على ثم يسجد على أعضاء السبعة لأن فيها تفصيلا نؤجله إلى الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وناخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول آية في الذكاء استعمال، آية استعمال كلمة آية في الذكاء أو العلم، ما حكم هذه المقولة؟ لا بأس مستعملة، بأن تقول مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله آية في ذكائه وفي علمه. نعم، لماذا؟ نقول لأنه في وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يقول نريد كلمة للآباء الذين يجزعون كلما أتاهم مولود بنت يزعل على زوجته كأن الأمر بيدها. نعم، هذا خطأ. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. وقال عز وجل يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. فكون المولود يكون ذكرا أو يكون أنثى هذا بأمر الله عز وجل، حتى لو أراد الطب أن يتدخل في ذلك والله تعالى لم يقدر ذلك لا يمكن أن يكون. فالذكورة والأنوثة إلى الله تبارك وتعالى، وكونه يغضب على زوجته هذا في الواقع سفه في العقل وضلل في الدين. أما كونه سفها في العقل فلأن زوجته لا اختيار لها في هذا الأمر، كونها تلد ذكرا أو تلد أنثى. وأما كونه ضلالا في الدين فلأن فيه إعراضا عما ذكر الله عز وجل من أن أمر الذكورة والأنوثة إلى الله تعالى. ثم أيضا كونه يكره ذلك فيه مشابهة لأهل الجاهلية الذين قال الله عز وجل فيهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يزرون. فيقول عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يسود وجهه وهو كظيم يعني وقد امتلأ حزنا. يتوارى من القوم يعني يختفي من القوم بسبب من سوء ما بشر به، لا يريد أن يرى الناس حتى يقول جاءك بنت. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ويقول في نفسه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. يقول هذه البنت ماذا أفعل بها؟ هل أمسكها على هون على ذل ومهانة وأصبر على ذلك أو أدسها في التراب وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت ألا ساء ما يحكمون. فهذا حقيقة في من أفعال الجاهلية. يقول هل صحيح ما ينقل عن الشيخ محمد بمواقع التواصل أنه ذكر في المجلد الثاني عشر من الفتوى أن الفخذ ليس بعورة ضعف الأحاديث وأيضا نقل عن الشيخ أنه كان يقول الصلاة باطلة في الثوب الذي يظهر من خلاله لون الفخذ. أرجو توضيح المسألتين. نعم، بالنسبة للمسألة الأولى، نعم شيخنا رحمه الله يرى أن الفخذ ليس عورة، ليس عورة، وإنما يمنع من إظهاره إذا خشي الفتنة كفخذ شاب وما أشبه ذلك. أما إذا كان مثلا الإنسان كبيرا في السن ولا يتعلق بإظهاره شيء من فخذه فتنة فإن الفخذ ليس عورة، وهذا في غير الصلاة. أما في الصلاة فهو عورة، لكن في غير الصلاة لو أن شيخا كبيرا أو رجلا لا تتعلق به فتنة ولا شهوة أظهر شيئا من فخذه فإنه لا يعتبر عورة. وأما كون الثوب الذي يصف البشرة يصف لون البشرة فهذا صحيح أيضا، لأن لأن لأن من شرط ستر العورة ألا يكون الساتر مما يصف البشرة لصفائه، فأي ستر يستر به يرى ترى من ورائه البشرة، يعني لونها هل هي بيضاء أو سوداء أو حمراء، فهذا الساتر وجوده كعدمه. يقول هل لو حدد الإنسان وقتا مثل قبل الصلاة الصلوات الخمس وبعدها ليسبح الله ويهلل ويكبر ويحمد ويحوقل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة لكل ذكر هل يعتبر ذلك من البدع؟ وهو يقصد به التنظيم. يجب أن نعلم أيها الأخوة أن تحديد زمن معين أو تحديد عدد معين والملازمة عليه والمواظبة عليه واعتقاد أن هذا الشيء مشروع هذا من البدع، لأن البدع أن تتقرب إلى الله عز وجل بكل قول أو فعل أو اعتقاد. فالذي مثلا يلازم عددا معينا من التسبيح لم يرد به الشرع ويلازمه نقول هذا بدعة، لكن لو فعله أحيانا لو أن شخصا مثلا في يوم من الأيام سبح قال سبحان الله وبحمده 300 مرة لا هذا لا لا لا ليس فيه شيء، لكن كونه كل يوم يواظب على هذا العدد نقول هذا بدعة، من أين لك هذا؟ لكن لو كان يوما يسبح الله 100 ويوما 200 ويوما 300 لا حرج. كذلك أن يخصص زمنا معينا، يعني أن هذا الذكر لا يقال إلا في هذا الوقت فهذا أيضا لا أصل له. فكل من خصص زمنا أو عددا أو صفة لم ترد بها الشر فهذا هو البدعة. يقول يزورنا من الأقارب في البيت السلام علينا، لكن مع الأسف يدخلون دورات المياه بنعالهم والجزم أعزك الله ثم يأتون المجلس ويطعون الفرش ونحن نصلي على هذه الفرش مثل السنن ونجس عليها، فهل تعتبر نجسة ولا يجوز أن نجس عليها ونصلي فيها؟ لا، الأصل دورة المياه أعزكم الله الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة، فما فيها من بلاط أو رخام أو ما أشبه ذلك حتى لو وطئ الإنسان ماء فيها الأصل فيها الطهارة، ولا يحكم بالنجاسة إلا عند التيقن. لكن مثل هؤلاء حقيقة لا ينبغي، يعني ينبغي أنهم إذا أرادوا الدخول إما أن يدخلوا بنعال خاصة إلى دورة المياه، أو إذا أرادوا أن يدخلوا بنعالهم أنهم بعد خروجهم من دورات المياه أن يضعوا نعالهم خارجا، لأنهم وإن قدر أنهم لم ينجسوا هذا الموضع لكن النفس تتقزز أن يصلي على موضع قد وطئ الإنسان فيه ماء دخل فيه دورة مياه وإن لم يكن نجسا. يقول هل يجزئ في غسل المذي إذا كان على الفخذ أن أصب الماء دون فركه أو مثل البول لازم يفرك؟ لا، إذا صببت الماء وزال فإنه يزول حكمه. يقول هل المسح على الخفين يكون من المسح بعد الحدث أي تبتدئ المدة؟ نعم، المسح على الخفين ابتداء المدة يكون من المسح بعد الحدث، ومنهم من يقول من المسح ولو تجديدا، وهذا أحوط، بمعنى أن الإنسان لو مسح على الخفين تجديدا ولم يكن حدث فإن المدة تبدأ. يقول ما حكم التورية؟ نعم، التورية وتسمى التأويل وتسمى التعريض، فعندنا 3 ألفاظ تورية تعريض تأويل كلها بمعنى واحد أو متقارب من حيث المعنى. والتعريض عرفه علماء البلاغة بأنه كذب في إفهام السامع غير المراد، كذب في إفهام السامع غير المراد. فإذا قلت مثلا سألتك هل ذهبت إلى المكان الفلاني فتقول نعم ذهبت إليه وأن تقصد ذهبت إليه في الأسبوع الماضي، أو هل زرت عمك فتقول نعم زرت عمي وأن تقصد مثلا بالأمس لليوم، وهكذا. ما حكم التورية؟ الجواب: التورية لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يكون الإنسان مظلوما، أن يكون الإنسان مظلوما فيجوز له أن يوري دفعا للظلم عن نفسه. ومن أمثلة ذلك ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه دخل إلى مجلسه رجل من رجال الشرط يسأل عن المروذي من أصحاب الإمام أحمد يريد أن يؤذيه ويحبسه، فقال هذا الرجل من رجال المأمون أو الأمين، قال له: أين المروذي؟ يسأل الإمام أحمد: أين المروذي؟ فقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا؟ هو يتأول، يقصد ليس في كفه، فقال: ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا؟ هذا الرجل فهم أن المروذي ليس موجودا وكان في حلقته، لكنه تأول دفعا للظلم عنه. فإذا كان التأويل أو تأول الإنسان لدفع الظلم عن نفسه فلا حرج في ذلك. الحال الثاني، بل قد يجب هذا، قد يكون واجبا. الحال الثاني أن يكون الإنسان ظالما فلا يجوز له التأويل، كما لو كان شخص يطلبك دراهم فقال لك القاضي: أعطي فلانا الدراهم الذي أقرضك، أعطي فلانا الدراهم الذي أقرضك إياها، فتقول: ما له عندي شيء، وتقصد بما الذي اسم موصول، يعني الذي له عندي شيء، ما له عندي شيء يعني الذي له عندي شيء. نقول هذا أيضا لا يجوز، لأنه يفهم القاضي من هذا أنه ليس في ذمتك له شيء، فهذا التأويل محرم ولا يجوز، لأن فيه أكل للمال بالباطل وظلم للغير. الحال الثالثة أن لا يكون الإنسان ظالما ولا مظلوما، فإن دعت الحاجة إلى ذلك فلا حرج. إذا دعت الحاجة أو ألجأت الإنسان الحاجة إلى أن يوري أو يعرض بأن كان في عدم تعريضه مفسدة، فإنه يؤول ويعرض. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: في المعاريض مندوحة على الكذب، يعني بدلا من أن تكذب كذبا صريحا تتأول وتوري. وأما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا يجوز. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: لأن الناس لو علموا أنك تتأول وتوري وتعرض في كل كلامك ما صدقوك. إذا اكتشف الناس أنك توري حينئذ في كل كلام يصدر منك فإنهم لا يصدقونك، لأنهم يقول احتمال أنه يتأول. فبعض الناس يبالغ في مسألة التعريض ويبالغ في مسألة التأويل، فنقول في مثل هذا قد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لكن لو فرض أن الإنسان وقع في حرج لو لم يتأول لترتب على ذلك مفسدة، فلا حرج أن يتأول تأولا قريبا، ولا سيما إذا كان هذا التأويل للإصلاح بين الزوجين، يعني أن يتأول الزوج على زوجته، أو لإصلاح بين متنازعين أو ما أشبه ذلك. فإذا اقتضت المصلحة أن يتأول تأولا مطابقا لما أخبر به فلا حرج. يقول: هل يشرع الأذان للنساء إذا كنا وحدهن؟ لا، لا يشرع، بل نص كثير من الفقهاء على كراهة الأذان للنساء. يقول: هل يصح التسمية عن الصغير الغير مميز عند إعطائه الأكل؟ نعم، يعني إذا مثلا أراد أن إنسان يطعم صبيا صغيرا فإن يقول بسم الله وينوي بذلك التسمية عنه. ما رأيكم في من يقول إن الوتر يمتد وقته إلى بعد الفجر وقبل أداء الصلاة ويعتبر أداء، مستدلين بحديث: إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر، وأما القضاء فتقضى على صفتها. هذا نعم، هذا ذهب إليه بعض العلماء، أن الإنسان مثل لو أذن الفجر ولم يوتر فإنه يوتر فيما بين الأذان والإقامة، ولكن هذا القول فيه ضعف، يضعفه أن الأحاديث الصحيحة الصريحة علقت الوتر أو حددت وقت الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم، الوتر ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وطلوع الفجر. وأما الحديث هذا إن صح فنقول إذا أصبح يعني بطلوع الفجر يكون أصبح. يقول: هل يجوز الكذب في حالة معينة مثل الزوجة والمصلحة؟ الجواب: أما على القول الراجح فالكذب الصريح لا يجوز، لا على الزوجة ولا غيرها، وإنما تحمل الأحاديث التي فيها ما التي فيها شيء من الكذب على أنه ليس كذبا صريحا، وإنما هو تورية وتعريض. أما أن يكذب كذبا صريحا بأن يقول حصل كذا وهو لم يحصل، أو ذهبت إلى كذا وهو لم يذهب، ولم ينوي مثلا بالأمس أو في الأسبوع الماضي، فلا يجوز. فالمهم أن الكذب الصريح لا يجوز، إنما يجوز الكذب الذي يكون بمعنى التأويل، بأن يفهم السامع أمرا ويقصد أمرا آخر. يقول: المريض بمرض لا يرجى برؤه، وكبير السن العجوز لا يستطيعون صيام رمضان، فيطعمون عن كل يوم مسكينا، هل يكتب لهم أجر من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ نعم يكتب لهم، لأنهم صاموا رمضان حكما، لأن صيام رمضان إما أن يصومه الإنسان حقيقة وهو الذي يصوم، وإما أن يصومه حكما، فكبير السن الذي يطعم هو في حكم من صام. كمن أضرب مثال لذلك، كمن صلى بوضوء وآخر صلى بتيمم، فأجرهما في الصلاة سواء، فهذا الذي استطاع أن يصوم رمضان صام رمضان وهو الأصل، الذي لم يستطع عجل إلى البدل فيكون له أجر، كما أن المصلي يتوضأ وآخر لا يستطيع الوضوء يتيمم، كلاهما في الأجر سواء. يقول: إذا سهى المأموم في الصلاة ولم يقرأ الفاتحة في الركعة الأخيرة فماذا يجب عليه؟ نقول: يجب عليه على القول الراجح إذا سلم الإمام أن يقوم ويأتي بركعة، فيكون كأنه مسبوق فلا يعتد بالركعة التي ترك فيها الفاتحة. يقول: ما معنى فلا جناح في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول: فلا جناح يعني فلا إثم، وليس معنى هذا فلا جناح يعني فلا إثم أن التطوع أو السعي بين الصفا والمروة ليس واجبا، لا، بل هو واجب، بل هو ركن من أركان الحج والعمرة. وسبب نزول الآية يبين ذلك، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة لكونه فيهما صنمين، فيهما صنمان من أصنام قريش، فكانوا يتحرجون. فقال الله عز وجل: فمن تطوع أن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فنفي الجناح هنا المراد به ما في نفوس الصحابة من كونهم يتحرجون، أما هو فهو ركن. وأما قوله ومن تطوع، ومن تطوع، التطوع فعل الطاعة، التطوع فعل الطاعة، والطاعة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة. فمن صلى صلاة الظهر وهي فرض نقول تطوع لأنه فعل طاعة، ومن صلى راتبة الظهر نقول تطوع لأنه فعل طاعة وإن كانت نفلا. فلفظ التطوع، التطوع في اللغة بمعنى فعل الطاعة، لكن اصطلح العلماء رحمهم الله على أن كلمة التطوع ولا سيما الفقهاء التطوع تستعمل في المستحب أو في ما يكون نافلة. يقول: الحلف كفارته صيام ثلاثة أيام، وهل صيام الست تدخل لتكفير الحلف اليمين؟ أولا، الحلف ليس صحيحا أن كفارته صيام ثلاثة أيام، ويخطئ كثير من الناس أيضا حينما يحلف يقول لصاحبي لا تجعلني أصوم ثلاثة أيام. كفارة اليمين ذكرها الله عز وجل بقوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته على أول إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فخير الله عز وجل بين هذه الثلاثة: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فأنت بالخيار، إن شئت أطعم عشرة مساكين، وإن شئت تعطيهم كسوة، وإن شئت حرر رقبة. فمن لم يجد، يعني لم يجد الإطعام أو ثمن الإطعام أو من يطعم يخرج الكفارة إليه، فصيام ثلاثة أيام. إذن الصيام الكفارة لا يجب ابتداء، وإنما يجب لمن عجز عن صيام، ولمن عجز عن الإطعام أو الكسوة أو تحرير الرقبة. فإذا قال قائل: نرى كثيرا من العامة يعني يأتون بهذه العبارة، هل لها أصل؟ نقول: نعم، يعني أصل ما اعتاده الناس الآن من كونه يقول لا تجعلني أصوم ثلاثة أيام، أو ترى أو إذا حلفت ستصوم ثلاثة أيام، نقول هذا منهم بناء على الحالة الأولى عند الناس. الناس فيما سبق كانوا في فقر وفي إعواز، لا يستطيع الواحد منهم أن يطعم ولا أن يكسو ولا أن يعتق رقبة، فكان لا طريق له إلى الكفارة إلى التكفير إلا بصيام ثلاثة أيام. فلهذا كانوا سابقا لفقرهم وإعوازهم كانوا إذا حلفوا صاموا مباشرة، فاعتاد الناس على أن كفارة اليمين هي الصيام، وإلا حقيقة ليس الأمر كذلك. كفارة اليمين إطعام وكسوة يخير بينهما، فإن لم يستطع حرر رقبة، فإن لم يجد في هذا الحال يصوم ثلاثة أيام. يقول: وهل صيام الست تدخل لتكفير الحلف اليمين؟ لا، يعني صيام الست ما يدخل فيها، لو صام عن كفارة وعن صيام الست لا يجزئ، لأن هذه الكفارة صيام واجب. وهل صيام ثلاثة أيام يشمل كل من حلف بالله أو كل حلف له ثلاثة أيام؟ وهل صيام ثلاثة أيام يشمل كل من حلف بالله أو كل حلف له ثلاثة أيام؟ لا، كل يمين. يعني هو يقصد هل كل من حلف يمينا تجب عليه كفارة؟ توضيحا للمسألة يمكن الوقت، نقول اليمين مع الكفارة على أقسام. القسم الأول أن يكرر اليمين على فعل واحد، أن يكرر اليمين على فعل واحد، بأن يقول: والله لا آكل، والله لا آكل، والله لا آكل، ثم يأكل، فتجب عليه كفارة واحدة، لأن المحلوف عليه هنا شيء واحد، فكرر اليمين على شيء واحد. الحال الثانية أن يكرر اليمين على أفعال، بأن يقول: والله لا آكل، لا أدخل البيت، لا أركب السيارة، فهنا يمين واحدة على أفعال متعددة فيجزئه كفارة واحدة. الحال الثالثة أن يكون أيمان على أفعال، بأن قال: والله لا آكل الخبز، والله لا أشرب الماء، والله لا أذهب إلى المكان الفلاني، فهنا ثلاث أيمان، كل يمين لها كفارة. فلو أكل أو شرب أو ذهب، بمعنى أنه إذا حنث في هذه الثلاثة أو في أحدها وجبت الكفارة. فإذا قال: والله لا آكل، والله لا أشرب، والله لا أدخل البيت، وفعلها جميعا، فإن عليه ثلاث كفارات. إذن الأيمان بالنسبة للأفعال على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن يكرر اليمين على فعل واحد، بأن قال: والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلم فلانا، والله لا أكلم فلانا، يعني زيدا مثلا، فكفارة واحدة، لأن هذه أيمان على فعل واحد. والثانية أن تكون يمين على أفعال، يمين على أفعال، كما لو قال: والله لا آكل الخبز، ولا أركب السيارة، ولا أذهب إلى البيت الفلاني، ولا أفعل كذا وكذا. فإذا حنث أو إذا كفر كفارة واحدة إن حلت يمينه في الباقي. والثالثة أن تكون أيمان على أفعال، كما لو قال: والله لا آكل الخبز، هذا واحد، والله لا أشرب الماء، هذا الثاني، والله لا أركب السيارة، هذا الثالث. فإذا أكل الخبز وجبت عليه كفارة، إذا شرب الماء وجبت عليه كفارة، إذا ركب السيارة وجبت عليه كفارة، فإن فعلها جميعا فعليه ثلاث كفارات. هذا ما يتعلق بالسؤال. يقول: يلاحظ أثناء التباعد بين المصلين في المساجد خلاف في عدم التساوي في الصف، فتجد من يتقدم ومن يتأخر، فلو ينبه على ذلك. نعم، يقول: هذا ملاحظ، ولذلك يجب على الإمام ينبه ويقول: استو اعتدلوا، وإن لم يقل تراصوا. تراصوا كلمة لها معنى، أما استو واعتدلوا فهي كلمة أخرى. فكون بعضهم يتكون متقدما في الصف أو متأخرا هذا ليس من الاستواء ولا من الاعتدال، فينبغي للأئمة حينما يريد أن يكبر أن يقول للمأمومين: استو اعتدلوا. ليس من استو تراصوا، ولم يقل تراصوا، ولم قال استو، يعني الخط الموجود مثلا لأقدام المصلين أن يكونوا محاذين له موازين له، لا يتقدم بعضهم على بعض. يقول: هل التسمية واجبة في الوضوء، وكيف يسمي من يتوضأ داخل دورات المياه أكرمكم الله؟ التسمية ليست واجبة بل هي سنة. وأما الحديث الوارد: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فهذا الحديث قد قال فيه الإمام أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. فالتسمية السنة إن أتى بها الإنسان، فأثيب على ذلك، وإن لم يأتي بها فوضوءه صحيح. أما من في دورة المياه فلا يسمي. وقول بعض العلماء رحمهم الله إن من كان في بيت الخلاء أو في الحمام إنه يسمي بقلبه، يقول إذا كان الإنسان في بيت الخلاء فإنه يسمي بقلبه، نقول هذا قول ضعيف. كيف كان ضعيفا؟ نقول لأن قول القلب لا عبرة به، كل شيء تقوله بقلبك لا تثاب عليه ولا يترتب عليه حكم. ولذلك الآن الجنب مع أنه ممنوع، الجنب مع أنه ممنوع من قراءة القرآن، يجوز أن يقرأ القرآن بقلبه. نص الفقهاء رحمهم الله على أنه يجوز للجنب أن يمر القرآن على قلبه، بمعنى يتخيل كان يقرأ سورة البقرة لكن من غير نطق بقلبه. كذلك أيضا لو أن شخصا طلق زوجته بقلبه، قال في قلبه زوجتي طالق لا تطلق، لو قال في قلبه أموالي كلها وقف لا تكون وقفا، لأن الله عز وجل قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فكل ما ينويه الإنسان، كل ما يعني يقوله إنسان بقلبه هذا لا يترتب عليه حكم، ولا يسمى قولا أيضا عند الإطلاق، يسمى قول القلب، بدليل أن الله تعالى قال عن المنافقين ويقولون في أنفسهم، لم يقل ويقولون فقط بل قال ويقولون في أنفسهم، فذكر فقيد القول بأنه في أنفسهم. فلذلك يجب التنبه أن كل إنسان مثلا في دورات المياه أو يسمي بقلبه، نقول هذا ليس له أصل، ليس له أصل. فإما أن يسمي إذا كان في خارج بيت الخلاء، أما إذا كان في بيت الخلاء فإنه يتوضأ ولو لم يسمي. أما كونه يقول يسن أن تسمي بقلبك فإن هذا لا أصل له. فإذا قال كيف لا أصل له، نقول لأن كل قول يتعلق بالقلب فإنه لا حكم له، بدليل أنه يجوز للجنب أن يمر القرآن على قلبه، أن الإنسان لو طلق زوجته بقلب لا يترتب حكم، أن الإنسان لو أوقف أمواله لم تكن وقفا، إلى غير ذلك، كما في الحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. يقول هل البسملة آية من الفاتحة؟ لا، ليست آية من الفاتحة. والدليل على أنها ليست آية من الفاتحة ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يقل فإذا قال بسم الله الرحمن الرحيم، فدل ذلك على أن البسملة ليست من الفاتحة. يقول نعم، هذا آخر الأسئلة، وإن شاء الله تعالى أستكمل ما تبقى فيها في درس غد إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن ينجينا من الفتن ويعافينا من جميع المحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعجل بكشف الغمة عن هذه الأمة، وأن يحفظ علينا في بلادنا، أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا وأماننا ورخاءنا واستقرارنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم